الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، من المتوقع أن أواصل الحديث عن موضوع فقه المعصية، لكن أؤجل الكلام عنه إلى حينه لأخوض في موضوع هو أهم موضوع، هو شائع في أوساط المسلمين الآن، ألا وهو موضوع الدارجة أو إدراج الدارجة في برامجنا اللغوية. إن مما لا شك فيه أن الصراع بين الحق والباطل هو صراع أمدي سرمدي. الصراع بين الحق والباطل هو صراع منذ أن خلق الله الخلق، اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وسيبقى هذا الصراع قائم إلى أن تقوم الساعة. صراع بين الحق والباطل، هذا الصراع يتخذ أشكالا بين الفينة والأخرى منذ أن خلق الله آدم وأرسل الرسل، والعداوة قائما بين أولياء الله وأولياء الشيطان، إلى أن ختم الله تبارك وتعالى الرسالة بخير البشر وسيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه. فأيضا لقي من العداوة ما لقي، وهذا أمر مشاهد، لقي العداوة من كفار قريش، ولقي العداوة بل أشدها من اليهود، كما قال قائلهم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجاء بعد رؤساء اليهود وزعمائها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عرفه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ما عندوش فيه الشك، فقال له أحدهم: على ماذا عزمت أو أجمعت؟ قال: عداوته ما بقيت. هذا أحد كبراء اليهود، لعله حيي بن أخطب تيقولاش، لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم عرفه حقيقة وأنه نبي مرسل وأنه خاتم الأنبياء، كان الأولى أن يذعن ويؤمن به، ولكنها العزة بالنفس والحسد، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، لاش حسدا من عند أنفسهم. قال له: على ماذا أجمعت؟ قال: عداوته ما بقيت، إلى أن تقوم الساعة. هذه العداوة معاشر المسلمين تترجم بين الفينة والأخرى، هذه العداوة تترجم لاش الصد عن سبيل الله، إما في الطعن في ذات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قليل، وإما بالطعن في كلامه جل وعلا لأنه هو المقصود وهو الخالد، الطعن في كلامه سبحانه وتعالى، فتلقى القرآن تيحكي أقوال بأن هذا الكلام هو آش ماشي عند النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أتى به من عند آش نصراني كان يدخل عند النبي صلى الله عليه وسلم بين قوسين، فجاء القرآن بتكذيبهم. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، أفلا يعقل هؤلاء؟ كيف تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم شدهم عند النصراني، والنصراني لسان واضح أعجمي وهذا لسان عربي مبين؟ وطارة يقولون بأن هذا الكلام إنما هو قول البشر عادي لأجل الاستخفاف به والضعة من شأنه، فإنه ما تيسوى ولو. وطارة هو قول شاعر، وطارة هو قول كاهن، وهذه كلها مآلاتها شنهية والصد عن سبيل الله، الصد عن سبيل الله. وتارة تكون الحرب، هذه بتكون سمعها مزيان، غير مباشرة، ما تكونش مباشرة للقرآن، لا لا لا، تنجب واحد دويرة. علاش؟ لأن الآن الوقت لا يسع ولا يسمح لأن نلبس. هل تعلمون رحمني الله وإياكم أن هناك بعض المستشرقين زاد في القرآن آيات زاد فيها أشكلام على الإبيل والإبيل وما أدرك ما الإبيل، شي حاجة بحال هذا الشكل، هكا مستشرق وضلل أفهام وأزل أقدام، لكن الآن ما يمكنش يتأتى هذا الشيء. إذن فكيف نشن الحرب على هذا الكلام؟ لولاش الآن يغزو ديارات الغرب، الآن القرآن صار يغزو ديار الغرب وينتشر انتشار النار في الهشيم، كيف بينا نديروا لهذا الشيء؟ أرانا نجيولاش الطرق الآن اللي هي ملتوية غير مباشرة، نقطع السبل على أهل القرآن حتى لا يبقى لهم من القرآن إلا الرسم، وهو اللي وقعين فيه احنا دابا الآن، هو اللي وقعين فيه الآن، حرب على كلام الله، لكنها حرب فيها لبس، فيها لبس وفيها استهانة واستخفاف بالعقول، وكأن هذه الأمة مع الأسف لا تعي شيئا. من العجيب أنك تتلقى بعض الإخوان يحسبون على خير وتقراد الأمور تاع الدرجة وكذا واللغة وكذا، يقول لك عادي عادي هادشي، كيف عادي هادشي؟ هل تعلم رحمك الله قيمة لغتك وعلاقتها بالقرآن؟ واش عرفتي قيمة اللغة ولا ما عرفتيهاش؟ وراء هذه الحرب راه قديمة، راه ماشي جديدة، من القرن الثامن عشر منذ أن دخل المستشرقين ديار الإسلام والمسلمين وقرأوا القرآن وقرأوا العربية وأجادوها أيما إجادة. المستشرقين دخلوا ديار المسلمين وقرأوا القرآن حفظوه، وقرأوا المعاجم اللغوية وحفظوها، ومنهم من أخرج معجما خاصا به. كاين من المستشرقين اللي من محبة لغتنا بين قوسين دار معجم ويخدم به اللغة تاعنا، كمن يأمن الذئب على الغنم. ورحم الله شيخنا العلامة ابن عدود، كنا مرة ندارس مسألة لغوية فقال هذا الكلام أو مما يزاد على هذا المعنى، هناك فعلين أو فعلان، فعل ذكره صاحب اللسان ابن منظور، وفعل ذكره صاحب أقرب الموارد، قال وهو لمسيحي وهو لمستشرق. فقال رحمه الله تعالى كلمة تكتب بماء العين، وهذا شأن العلماء الربانيين، قال مثل هؤلاء لا يؤتمنون على لغة القرآن، مثل هؤلاء لا يؤتمنون على القرآن. ثم قال مستطردا رحمه الله كيف يؤتمنون ورب العزة والجلال يقول أولئك هم شر البرية؟ أولئك من؟ الكفار الحاقدون، لأن الكفر عنده آش وجهة وحدة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وليس هذا رحمني الله وإياكم تأليبا، إنما هو إيقاظ أصحاب العقول النائمة باش الناس يعرفوا ماذا يراد بهم وماذا يراد بدينهم وماذا يراد ببلدهم. نحن أباه نحب الخير لهذا البلد، نحب الخير لهذا البلد ونأبى كل شيء يؤثر على هذا الخير. إذن قال مثل هؤلاء لا يؤتمنون على اللغة. إذن المستشرقون دخلوا البلاد الإسلامية وقرأوا القرآن وقرأوا اللغة. لماذا رحمني الله وإياكم؟ لخدمتها ولخدمة لا لا لا لا، لأجل أن يصلوا إلى هدف خسيس دنيء، ألا وهو الطعن في كلام الله تبارك وتعالى. إذن فحينما يحاول هؤلاء أن يقطعوا الطريق ويتكلموا عن العربية بأساليب، إنما يحاولون الطعن في كلام الله. وهذه كما ذكرت، هذه قصة قديمة بدأت في القرن 18، حتى إن هذا المكر اتخذ ألوانا. هذا المكر دابا الآن والناس يباشرونه، ولا ليته يباشر من متمكن. هذا المكر دابا الآن يا ليته يباشر من إنسان متمكن خارج التغطية. وفساد كلامه يغنين عن إفساده. احنا كما نتكلموا لا لا لا لا، هذا المكر يتخذ ألوانا. ذكر بعضهم اللي هو طه حسين في الزمن اللي كان فيه هو في السبعينات، أنه قال كلمة، هذا كان عميد اللغة العربية وكان مغرم باش باللغة الأجنبية، قال وددت وتتمنى لو أن اللغة العربية كتبت بحروف أعجمية كالاستعمار عنده ماش إنجليز، فكان يود يحب أن تكتب اللغة العربية باش بالإنجليزية. شوف هو في السبعينات، في نظرك لماذا؟ حتى من هذا أمر سهل، دابا تجيك الميساج اش كتبوا لك باش، كتب لك السلام عليكم باش بالفرنسية، تيجينا عادي ولاد الأمر عادي. وكاين تبارك الله مقلتي ديالك هرسيم SEM. ألا تعلمون رحمكم الله أن هذا لون من ألوان الخداع، حتى ينشأ جيل فارغ لا يعرف شيئا من لغته، وبالتالي من المتضرر هو ذاك الإنسان المسكين، لأن علاقته بالقرآن بتولي آش علاقة مقطوعة، ما كاينش العلاقة بينه وبين القرآن. وإذا قطعت العلاقة بيننا وبين كلام ربنا جل وعلا ضعنا معاشر المسلمين. راه الضياع تاع المسلمين درك الآن بسبب آش بعدهم عن كلام الله. إذن جميع الوسائل اللي بتمكننا أننا نبعد المسلمين عن دينهم وعن قرآنهم خصنا نسرع فيه ونسخر لذلك الجنود. الجنود بل قديمة بخشبة أش المدافع، الاستعمار اللي كان قبل تيدخل البلاد بالمدافع والسيوف وتيخسر فيها، لا لا لا لا ما بقاش. دابا الآن كاين حرب أش أشد وأخبث، اللي هي أش حرب أش الأفكار، حرب الأفكار. ولدك هو معاك، ولدك معاك في الدار، ولكن أش معاك الكركس غير الجثة، لكن القلب والفكر لا لا لا لا. سولوا على أوروبا وعلى كذا وعلى كذا، تجد تمجيد وتعظيم، ها؟ وسولوا مثلا على بلاد اللي هو تربى فيها ويأكل من خيراتها، أش تلقى إرتي دفالوا وتفو على بلاد وتفو على كذا وعلى عالم وعلى كذا. سبحان الله، علاش؟ لأن دريت تسلب إن شاء الله يهني، دريت تلقاه جالساش ودير في درواش رونالدو ولا داير شي سميه من اسمه، تيحلم انه يولي هو هذاك. طيب وانت اللي سميتك محمد ولا سميتك خالد اشرف من ذاك، بل من ملء الارض من ذاك؟ لا مشى هذاك الشيء، لان الفكر، لان العقل مشى، تسلب القلب مشى. بخلنا احنا اش من ابنائنا الا الرسم، الا الجثه الكركس كي تنقولوا احنا، اما المفيد لا لا لا لا ما كاينش. والا قولوا لي بربكم كيف يهاجر ابناءنا، كيف يهاجر ابناؤنا ويتجشمون المخاطر. تلقاه دخل في البحر تقولي راه النسبه تاع انك تنجى 10%، تقول لك ما عندي مشكل، وكانه هارب من الجحيم. البطي يقول ولدنا ولدي جيب لي شي كويس الماء ولا غسل هذاك الكويس زيد فيه الله الا دارها. ويهاجر الى اوروبا فاش خدام فلان خدام في قهوه شتي يدير تيغسل الطباسل بكل شرف ويقولها لك اش وهو اش هز راسو هز راسو. من اين اتانا هذا الغزو؟ من اين اتانا رحمني الله واياكم هذا الغزو؟ رغم أن هذا البلد كريم فيه من الخيرات ما لا تعد ولا تحصى. وهذا لمن يتبدى؟ لأصحاب العقول النيرة دوك اللي ضربوا من القلوت مزيان عاد تولي تيجي تقول لك شي بلادنا والله ما كاين ما بحالها لا قوسين. إذا فعوا رحمكم الله هذا المكر. إذا احنا ملي تتوصلنا مثل هذه الأمور تيخصنا اش نتخذها كمكسب هذه الأمور وهذا المكر وهذا الخداع خصنا نخليوهاش نخليوه في صالحنا. لا تحسبوه شرا لكم لا تحسبوه يا معاشر المسلمين أن هذا الحرب راه هو على المغرب لا لا راه هو راه شائع في تونس وفي غيره وفي مصر إلى غير ذلك. وهو مكر قديم كما ذكرت لكم ومخطط قديم مخطط قديم الناس يتقضوا عليه أموال. إذن فكيف نجعل هذا الأمر وهذه الحرب لصالحنا؟ إذا عرفنا أن الحرب هي حرب دين بحرب نفلوغتي معنى أنه بحرب نف ديني فكيف أجعل هذه الحرب لصالحي؟ لأن المسلم دائما حينما تأتيه الأزمة حولاش يجعلها لصالحه ماشي يبقى حط الحنك على يدي على حنكه ويولول ويتأسف. للمسلم ما دير أكوا كيبين احنا نخرجوا من هذا من هذه الأزمة ومن هذا الضائقة التي شغلت المغاربة أجمعين كيف خصنا نخرج منها اش بمكسب؟ هذا ما سيتبين إن شاء الله تبارك وتعالى تحت نقاط يأتي سردها بإذن الله جل في علاه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنا وعنكم إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد التأمل مما يمكن أن نكتسبه مما يمكن أن نكتسبه واحد ينبغي أن نعلم معاشر المسلمين والمسلمات ما حكم تعلم لغتنا هذه اللغة الكريمة العظيمة وسأمجد هذه اللغة ما بقيت لأن تمجيدها ليس لذاتها اللي بتمجد اللغة العربية اللي خصنا نعرفوا هذه القضية ليس لذاتها إنما لأن الله تبارك وتعالى أنزل بها كتابه وجعلها لسان خاتمة من ختم به كتبه. إذن ملي بنتعصب أنا اللغة العربية أقولها بملء في بنتعصب اللغة العربية ونبدأ نغني عليها وأثني عليها ليس لذاتها بل لأنها لغة القرآن لغة كلام رب العزة والجلال. ورحم الله المختار السوسي هذا من علماء المغاربة سوسي أمازيغي شوف اش يقول على اللغة العربية وانظر رعاك الله كيف تغلغل في قلبه حب هذه اللغة. قال والله لو أن هذا اللسان نأى عن اللغة العربية لاقتلعته من جذوره. ما عندي ما ندير به. لو أن هذا اللسان بيبدأ يتكلم لي بهذه وكذا وما تكونش عنده عزة بلغته ما عندي ما ندير به لاقتلعته من جذوره. هذا هو الحب الحقيقي هذا هو الصدق مع الله الصدق مع كلامه. إذن بنا نقف واحد وقفة هي أش توعية لإخواننا يعرفوا أش حكم تعلم اللغة العربية. شحال واحد ناس على ودني أنا دابا الآن تعرف تيسحبوا مسكين واش اللغة العربية بحال أش بحال الفرنسية بحال كذا بحال. وأنا أتكلم عن اللغة العربية ربما قد يأتي في ثنايا كلامي ما يشعر من التنقيص ببعض أش اللغات وهذا ليس مرادا. احنا ماشي ضد اللغات اللي وسع عليه الله في المدارك تاعو يحفظ جميع اللغات الله يسخر ليه احنا ما عندنا مشكل مع اللغات، نتعلموا الفرنسية ونتعلموا الإنجليزية ونتعلموا هذه ونتعلموا هذه، ما عندناش المشكل مع حس شي لغة كاع أبدا. لكن الإشكال اللي عندنا احنا دابا الآن هو زهدنا في لغتنا وتهميشها. ما بقيش بنا اللغة العربية تاعنا. الإنسان إذا كان في شي مجلس دروك يستحي أن يتكلم بمفردة، وما غاديش يتكلم بجملة ولا يتكلم، لا هي مفردة واحدة، إلا قالها بالعربية تيبداو الآخرين تيضحكوا. وعنوان الأناقة والأبهة والبرستيج وكذا أنه أش يتكلم بلغة أجنبية، أنه يتكلم بلغة أجنبية، وهذا ليس عنوان الحضارة، بل إنه يا معاشر المسلمين عنوان الضعف. فكما قال ابن خلدون التونسي رحمه الله تعالى في مقدمته، قال لك بأنه دائما المغلوب تتلقاه مغرم باش بمتابعة الغالب، ومما يتابع الغالب فيه اللغة. اللي بتعرفوا منهزم شوفاش أنه تيرضاش يتكلم بلغة الأجانب. وكم من إخواننا الذين هاجروا إلى إسبانيا وفرنسا تلقوا بعض الناس إلا بيتكلم معه بشي لغة أخرى والله ما يتكلم لك، وخاصة إسبانيا. إذا هدرتي معه بالفرنسوية تيجي لك، هدرتي معه بالإنجليزية تيجي لك، ويعرفها تمام المعرفة، ولكن لا يرضى إلا أن يتكلم بلغته استشعارا بالعز، لأن اللغة هي رمز تاع البلاد، اللغة هي رمز تاع بالله عليكم، بالله عليكم أروني بلدا من البلدان الآن المتقدمة تيقرأ العلوم تاعو بلغة أخرى أجنبية. كوريا كشتي كوريا دابا الآن اللي هي التقوقعات 60 سنة كسبت المجد وما تتقرش العلوم إلا بلغتها. اليابان كذلك، هذه كل الدول المتقدمة يستحيل أن تخلي بشي لغة أخرى غير لغتها إلا إحنا. وذلك كما قلت إنما هو عنوان الضعف والضياع. دير هو العز لغتك، أنت رأى مسلم، أنت رأى عربي، هذه اللغة هي لغة العز وقيمتها قيمة عظيمة. ورا غادي نتكلم على قيمة اللغة العربية، شتي هذه اللغة اللي نتكلموا بها احنا دابا الآن واللي هي موضوعة في الأوائل وتتسمى باللغات الحية، والله ما توقف قدام العربية جمالا وعظمة ومعنى ودقة، لا في مفرداتها ولا في أساليبها ولا في يعني مخارجها. اللغة دائما أنيقة، فاقت هذه اللغات. يكفي أن تعلم رحمك الله ثراء مفرداتها. شحال مفردة في اللغة العربية؟ شحال مفردة؟ 12,300,900 12 مليون. اللغة دابا الآن اللي هي الأولى اللي مكتسحة اللي هي الإنجليزية، شحال المفردات توعها في نظرك أنت؟ 600,000. فقارن رحمك الله بين 600,000 و 12 مليون ثراء في اللغة. بتجي الجمالية، لا تقارن اللغة الإنجليزية باش بالعربية، وسيأتي بيان ذلك بالدليل. إذن فهذه اللغة لغة العظمة ولغة العزة ولغة الجمال. إنسان إلى قراها تعطي واحد إحساس غريب جدا. إذن فأريد أن أخوض في أول شيء خصنا نعرفه بعداش، ما حكم تعلم اللغة العربية وما مدى ارتباطها بالقرآن؟ أشنا هو حكم تعلم اللغة العربية؟ واش بس ما كان قاعد مقرة العربية؟ هتنقول العربية ماشي الدارجة، الدارجة أي تسمى لهجة دابا العربية ها هي، والدارجة تتعدد بتعدد الأمم بل بتعدد الأفراد. الدارجة تاع احنا المراكش ماشي هي الدارجة تاع الدار البيضاء، ماشي هي الدارجة تاع خنيفرة إلى غير ذلك. الدارجة تتعدد، لذلك هاد الناس اللي وضعوا البرامج ما بانش نقول لك تفكير ولا، الله المستعان يعني العقل ما كاينش بتاتا. حتى الأطروحة باش تسميها أطروحة ماشي أطروحة، وهذا قد ذكره بعضهم.